أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كي بقول يا طبني يا لغادو وكميدي هاي عشر الذي نوسع ذا كوساب سنة تفسير كقرآن كريم كوي اللباتن آيادات بوكا كوبن يهي آيادة سقاشنات بوكا باللابان آيا كنميدا من سورة النحل آيادة بقول يتبناد نواكو يهي من سورة نفسها إذلا سورة النحل كميدا وكوحي لرسان يهي عشر كي كوهر يهي عشر كي هر آيادة أدن بيسي يبوح النوبو شاقي سبحانه إن قرآنك وحو البكوع دايي ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. قولك عدو تبيان لكل شيء قرآنك يهي حيادة عشر كعاوه الرئيسة وحي عدين إسائن وقرآنك تبيانا لكل شيء يهي حيادة وحلو حسي أمور لها سدح شيء مأمور والله اسفري يا سدح من يا الله يسكر يا بي دين تنا الله بدأ قيود بيك كوبانتا وح الله يسفري وجد شدي سل يسكر دون أيو يا وح الله يسكر يا بي وكفوج شدي سل يسكر دون أيو كبدا سيد دين تك كوبانتا كل كسدح لما أمور كآيات كل حسن وح الله يسفري وكبحسن لمار سدح ذم من هي يا كل حسن وح من هي وكبحسن ماله إن الله يأمر بالعدل عدل هو إنصاف يا قرصور توسناو وحبسدي إلى أطل مامي أم وادهم على أفري أم أجيذي إلا أفري ويعدل إحسانك وحوي داو الفرائض وحي الله إسفري أما فرض أما سناء قدشدود على مراقبة الله عز وجل هذا هو مركة دوسة قدنيتي سنية فرض وحي تايبة على درتي قدنية كل الحسانك والركن وين من أمور الدين كمذا وعنا كتوسين أي سعاشي جبريل عليه السلام هي جوابت النبي محمد عليه الصلاة والسلام أخبرني عن الإحسان. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يرى. كل وحل سمعين أيو يا وحل لقتك أيو سببك وحل لو فرين أيو ألا درتين يهي وإخلاص يضاعت نما جرتو وحن لغا تغينا سوك اللغا تغي ألا درت إنو ياي. إذن إحسانك هو الركن إسلامي في كل شيء نقلعي. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة مركع الرحينك يحكتدي قرابة إن وحل سيو سد على سام مأمورة وحن مأمورة وكبح كرامجرة سد على منهي وينا عن الفحشاء والمنكر وحقفه أدون قال الله بقى يبودو غار قف خن نغضى قف كفالحما ولجرت انتو قف يا هاي ايا قف نمدي فالحما لجرت سيدا الزنا ذا هي اللي وادك توقى النمدا حتى يدا بخلقة وحاصل لنوحا يسكو درسدين فالحما ايا قد دنبيا وحيكالة اثنوا منكر لبدا قفكي لو قيبي وينا عن الفحشاء وحد دنبي يا فالحما يسكو درسدي يا والمنكر وحيا شرع هذا أقولي إذا الكات إن كستون دم بقروح بدن جريم يوسن صدقوا أو فالحما ينظر له لبدانا منهج اللوقي بي عن الفحشاء والمنكر وحالقو سدحي والبغي بغي قردهو إن الحدود قدبتو قد الله ماكتو قد الله ماكتو وتعدي سميسي وحن كوبان عليه نبي قهدوين لدردار مالي حديث كده راي جامعها في حاجة الوداع مركو ومدى وشاقايي وحنو شاقاي إن إله أينك حرمي ويري أموالكم ودماءكم وأعراضكم إبا ويدينك حرمي إن قفنا قفك كري شرفتيسا يبيكيسا يمالكيسا وحد قذب كسمايو كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شاركم هذا على هل بلغت إذا بغي هو قرد الروح لما قول كلها وح من هي أولا ريبي وعن الفحشاء والمنكر والبغي سدح لك بحسا مال قبا قبا ذلقوا قبا قبا يينا يعيدكم حداد وحمق ليسان وضو حقرا نيسان وأدوم الضريالتين إلى اللحظة شايفوا إذن كوانيين وحاليذين قاطا إن أدوان سنتان لعلكم تذكروا حتى إذا هو سامين وهو أدري أوانا ذديدا وهو حاليذين كرابي كفقان ويدا أما هو حاليذين فريق قدا ويدا حتى نالذين كتبرونه والذين مقولين يو أجمع المفسرون انت علماء تفسير تقام وحيكو كل من أن هذه الآية أجمع آية في كتاب الله للخير والشر لحكم إيا الله بقول إيا سدون إيا لح آيات وقرآن كوكا كوذن يهي آيات شر يا خير وحبار دافين أجمع آية في القرآن هذه الآية إن الله يأمر بالعدل والإحسان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه وجعل الجنة مثواه خامس الخلفاء الراشدين من حسناته وناقوا قلب صدي وحاكم إذا إنه بسجة جدائي آيات دانين خطبة جمعة اللقوة بكبيو هذا خطبة جمعة اللغرية فالدنب إن لقوة بكبيو إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي إساقا خلافة كور رئيسي أي أمويين أي خطبتكم عاجرين قبا قبا ديلا سي علي رضي الله عنه بقال لقوا أفحمين جري من بارين تلفولو ولو أن علي لورين جري لعنة الله على الأبيض الأصغر الأصلع لنك قابان عسي بدار تلي نعلكو يلبا لورين جري قولك علي وعسا قابنا بدارنا لها بحيبوا بدلي هيدانوا دليش لي إن الله يأمر بالعدل انقف مسلمة أما هبنتو أما هنولادو إشكفة دا علي والرابع الخلفاء الراشدين أول من أمن برسول الله من الصبيانها أحد مسلمة أما هبنتو أما هنولادو إن ورحوا ليلة مبنانا هيدانو ناشاسي ساري سنو إساق أقبتي ثلاثي مسلمين هيدانو جيدي إلى يومنا هذا هيدان الله غريب قال تعالى خدوحوا يرين الله يبوين يامر وانا تبيانا لكل شيء ان قرانك وحو البعد يا ايضا سعاد اي شيء ان الله يبوين يامر الدومدي سوحوا فرايا بالعدل توصنان توحيد فرايا ايمان فرايا طاعو فرايا تغسيني مو فرايا تلقات بو فرايا كيسيني مو فرايا سقنان بو فرايا قراب حريري مو فرايا وحصل لما هو عدل ودا توصن الدومو اني توصنان يو إله فري والإحسان سنية فرض مركع ماشي اللي قدان أيو إله إلا إله ليو وهل درتي وحلو قتو أيو أدوما ذا فرايا ويتايد القربة حقالة هي حكتادة وحسيمتادة أيو أبا أدوما ذا فرايا وينهى إلى وحو أدوما ذا كريبايا عن الفحشة ذنبقى قاف كدرا كالزنا واللوال والسرقة والكذب والبخل ذنب نوايين وحكفولهم من وين وبعش هاي أما باخين نغضوه هالي كرعش هاي أما تشوق نغضوه هاي أما حار غفتي سنية اللي واسمي دنبيالك فالحمة إلا جيرتو بألا يدين كرابايا إيا والمنكر دنبيقى قيمتي سيكالة أي شريعة ديدي إلا دفري دينتنا ديدي والبغي كردر إيا ماجد أدو مضى الله ماغو أي أيضا يدين كرابايا يعيدوكم إلا اللحظة شيء أسدحنا الله إذن فري سدحنا الله إذن كرابي بو إذن كواني نايا لعلكم واحد مدندين حداد وحقرنا إسان تذكرون إن أدوح الله إذن كواني كوان سنتانو واركيب مقشا سياخري أدون لبضبا إذن كواقاقان وأوفو وحالو في سان بعهد الله بلان كيب إذا عاتوا مداد بلانتان بلان كيب اللي أوفين أيو يضانا ويسلا سيدي الأمر والنهي وحيا لها مامور كان الله يسفري يوحى الله يسكره بي لبدب إن له فيه حدنا هل له فيه كالواوين الحلال والحرام والأمر والنهي أفرت أسابا لنك إبقوي كل كالتكاليف تشرحك حلك إبايد ساري إناد أوفيسان أي إبايد فرايا وأوفو أوفيا بأهد الله بل لنك إبقوي إذا عاهدتم حداد إبالا بلانتينو ألستو بربكم ورموانا ربك إذن له إذن أبوري إذن ما ملاهين قالوا بلى دادكو دم بلنك اوالا قلي كاين لو فيو حتى بحذينا كبلنتان وحايسكو وقاتان إلا مال مريو كل كبلنتو أدبي نوغو سهلين فرمتو سوي نوغادكتا إنا إنو وحيسكو وقانو هل كاينو سبو إمانو وحا إنو يالا وحا يال سي سهلا أي إنو بلنك اوغلا لكن بلن اوفين منقا إنا إلا كبقو يعني لقلين بلنك حديك الهل وفيه إذا عاياتو مداد بلنتان وإذنك لحدينا وحيسكو وقاتان حديك لبينك وبين نفسك نذل إيا وحا داتا ميسو وعدي إيا يبو وحي وإناد ميل مريسي قولك بلنك أما ذي ألو كدحيا أما ذي يا دوما أما بينك وبين نفسك مثل أركاب ميل مري ولا تنقضوا حبو فينينا ألا إيمانا داريالك إسدارستان بعد توكيدها كدين كو دارتي أتكيو خبي مغيحي حصي أو إصدار سدي يعني دارت اللي جبينين مركو هربيان لدارن حدي لدارتنا حلا ميل مريو وقد جعلتم الله كدين كو إيبكا يالي عليكم كركينا كفيلا إلاني وكيلا ووحا مغا عيبا لغو دارنا يوحاوي كاللو دارنا يانا إنو قنعو ميت كان دارنا يانا عدك مدنبايسا أو بحيو كل كان مجيء بارين تلوج قتي كنا على مجيء بوكل دارتي كان واقو قنعي كل كان تلوج بارين تقدرته كفيلنا كديقتين كنا واقو قنعي كان مجيء بوكل قنعي خدناين دارتي دلوا ربعه كان ليالين وقد جعلتم الله إن كوهب كيالي عليكم كركينا كفيلا إلى لي إن الله يبوي وحن ليدين فرعي هدات فرنتانيو حبيدان فرمين وحال لايدين كرهبا يهداد كفوغاتان إيا هداد كولير قاندباتان با كتلا قلا مراقبا يندول فوشا كونترول باجيرا إن الله يبوين يعلموا واغيهاي ما تفعلون وحسمين إيسا ولا تكونوا هاهانين كالتي ناغو كالي ناقبا مكي جوقتي قراشية هيد ناقتا ربضا بنتي سعدي بنتين باللورين جيري قف مركي هوري ناقا نمي عقلو للاتيهاي ما جيرتي مضحا لغا قلي كل كان نسكو هوري ايا مانت دابع بيسا ماين ايسا كوفي دي مركي لما ايسو اما باركنتي لما ايسو ايه قلبتين فرفوري جيرتي مركي دم بحمقا ومكا حلو بحيا دقنتي مكو كل كان ناكتا هلا مدن قرين اوالا ادنا نيستان ادو بحسان حمقا ومكا ايه صبح دينا دابع سما ايسا قلبتين كوداشا ولا تكونوا هاهانين كالتي بالعام نقلت فرفوري جيرتي غلس لها بابا عيسى ميسي من بعد قوة حتى يحوجيسي اوي سكتي كالقلال انكا ثنبورين تتخذون انكو يالانا يا ايمانكم داريالكين دخلا فرقلين بينكم لحذين ان تكون انا يا عطي امة قبيلو هي ايضا اربعميتك حبدا من امة قبيلة كالي وحي قفبا او ايمانا يا الرير خير كيبو لارانا يا إنو رير كان لقودي يا قاران ياهي او كميد ياهي مكي يا موضع بو اللو داقا يو مرك الله منو اللي يرا عدا من كاسا كسو بيري هل لو قادو هل تاكولا يو اسنا اولا جيدا حنبولا ياهي اولا جيدا دي سرير كانو اصميرتو او سيرتو دو قادو طبا داد وركو دا قد بيو ادو قادا قارسيو دونا يا اما هدي كلاو وحن ضمير لهي قولا دي او دارتي ايوارك ايا مانت بري قولا كالادن كهان تيرون كسياسي سيسان مدحلة قولا دارتي او دن ياني ماي كوانو كبيراي ينساس ليالي ينساس ليالي تتخذون ايدينكو يالان ايا ايمانكم لاريالكيني دخلا فرقلي بينكم لحلين اتكو فرقلي سانو خير كان داعد نمو ايان اغلال لقنتي وقومن داران ايسي انا سيرتو دو قاتي ayaa ugu dhaaranaysa haddii kala reer kale oo kaladan inaad aragtaa toodi durinaysa kacan iyo xog waramaysa anta kuuna inay ahaatay ummatun qabiil hiya iyada arba midka xog badan min ummatin qabiil kale inama wax kale maaha yabluukumullah ilaa uu idin jirabaya bihi warkaasuu idin faray ayuu idinku jirabaya oo arrintii waaba idin soo maraysaaba reerkaad u dhaaratay maaha reer kale oo dhaama ayaan lagu tusinaya bal inaad dhaarta tixgeliso iyo inaad ka dhaqaaqdid walaa yubayinanna ilaahay inuu caddeeyo lakum idinka yowmal qiyaama qiyaamada maalinteeda maa wixii aad كنتم في الدنيا الدنيا لقدها ذاكو عنجرتين فيه ماغا قديسة تختلفون وحسكو دا مري جرتين قفكي حق شاقاي يا قفكي بادل شاقاي انتوبا مالمت قيام الله يدين عدينا يا وقفكي حق كسوكنا جنة لقينا يا قفك بادل كسوكنا والعذاب ولو شاء الله إلى هدي أودونه لجعلكم سادت بوتين وحويدين كيالي لها أمة تنكوح واحدة كليا على الحق دال حقا كتو زنبو قددين إذن كبه لها لكن مشيادي سيكوما أيان دعين وحا مشيادي كل علي فمنهم من هدى الله ومنهم من حقد عليه الضلالة لكن قفك اللومين إساقا دورانا أو وعدي يواند إي حقا قلين إساقا دالبالي ودورتي بعض النمالة لغوما قصبين ميت كان حنونين إساقا دورتي ولكن يشاء يضل إلى هو اللمية من قفكه يشاء إبئن اللمية أودانه إساقا سدورانا إلا ظلم مايو ودل حرامتا يوحن بنانين إساقا جديسي وجعريسي ووعد يوانا لغلق قوستي كل كاسا إبئن اللمية وصدق الله في قوله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم إيوما مركا حقا إساقا اللحذين أي ديدين ما ربنا حقيك اللحيي أما ذاتك هنوك يهداية الدونة أجعل هذا والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم إيجي ما هنوك الربا وصالحوا مركز ربي سيهنونين أي ويهدي إبوا هنونية من قفك يشاو إنو هنونية أو دونة ولا تسألون دار إبوي والذين ويدين دونة أما وحي أيوح الذين كويدين دونة كنتم في الدنيا الدنيا دا قدها دادكو هانجرتان تعملونكو وصمايا واتينو نيري أفوحي لغشاق الضو أيال ليرا أدموحي لغسمايا فيحل أيال ليرا إسكو دركو لنا عمل بها ليرا كلك أفادكا هادشان أما أدموكا سمايسان هحو ماذو هسمادو وحالا وحيات سمايسان إذيلكي مالين تقياما الليدين ويدين دونو إن الله يبوين يأمر وحفر يا دوماديسا بالعدل توسنان إيا قرصور إيا أول حسان داعد نمو مارك عبادة الله سمين خب الله داعد نغضو وإخلاص بيوقوته على عباداتك سنية فرضبا إخلاص بيوقوته وإيتائد الغربة حكتالة وحسين تالة أي ربي أدوما الله فرايا وينها ربي أدوما الله كريبايا عن الفحشاء دنبقى فوشعون إيا أول منكر وحشري عدو دفرتي إذيلك والبغي قردارو قفل إسكماغو يعيدكم إلى هويد وانيي بما تقدم في الآية وحاية الوسو حسي فهي بإذن كوانيي لعلكم مدنذين تذكرون إن أدوان سنتانو وحالا إذن شغايا قادتا وأوفوا فيا بعهد الله ألا بلنكي إذا عاهدتم حتى دي بلا بلنتان أما إذن كل حدين ألا بلنتان أما بينكم وبين نفسكم وحب الله ما أدقشين وفيه لما يستلع والموفون بعهدهم إذا عاهدوا ذلك الله ما نيبيك جيران ولا تنقضوا حجبينين على إيمان داريالك أزيس دارستين بعد توكيدها داريالات كنتو تكقضل وقد جعلتم إذن كوي علي الله يبوين عليكم كركين كفيلا إلالية إن الله يبوين يعلم وأبيعي ما تفعلوا أحد فليسان بأي بأبيعي حنية سوحيين ولا تكونوا هناهانين كالتي قفكي أوكلا نقضت فرفوري جيرتي غزلها دمتي سلوكتي سميسي من بعد قوة حجين كالقضال أنكاثن برهن تتخذون إذن كوي علنايا أيمانكم لاريالكين تخلا فرقلين بينكم أدعادين يسكو فرقليسان أن تكون إن نقطي درت أمة قبيل هي قبيلك أربع مدكو حبلا من أمة قبيلك إنما وعك لماها يبلوكم الله خبي ويدين جربايا به وركا ليدين زوشيغي ولا يبيننا وأن وعدين دونا لكم إذنك يوم القيامة قيامة مالين تيدا ما وحياد كنتم مهان جرتين فيه قديسة تختلفون كويس كتب مرة ولو شاء الله حتى أبدونا فجعلكم وحيدين كيال إلى أمة كوح واحدة ميدة على دين واحد دين كالية كوركات كسوغا ولكن يشاء سامدون يضل أبوى اللمية من ذاتكو يشاء ربو إلا له اللمين ديسة ويهدي كبوا هنونية من قفك يشاو هدايته إنو هنونية الرب ولا تسألون وعليهم ويدين دونا أما كي حقي أو عليهم ويدين دونا كنتم في الدنيا الدنيا دا قد هذا أدكوا عنجرتان تعملون قوصنا يوم ولا تتخذوا أيمانكم أرنتي لاريالك أيها وإلا سياد كينا أيها وإنا لدارا حديثا لدارته ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم نقع بين إن لسألنا هذا ودائما وابدا دارتان حتى أن لدور ينسل على ليال ولا تتخذوا خيالاننا أيمانكم لاريالك إنا دخلا فرقلين بينكم الذي نجكو فرقلين سانو فتزل قدامون لك أي سرين حمسين بالراحته بعد ثبوتها سنان تهدك قدال وهذا المسلم توسن هاي ودمك عيبكو دارتي حتى دوري ويدو إسلام نمداتي داو عانتي لك تهدوسين بالراحتي وتدوقو السوا كورتا إسلام نمداتك اللي حتانو دارتي يبال لمدى إلالين ويدان إقاب باد مدانيسان وتدوقو السوا فمان باد لمنيسان بما كي سببتيات سددتم أودان عن سبيل الله إلى دين تيسي باكالعاتين إيا توسنانتي قوائنا لدارا حتى لدارتنا لدورا دارتا ياتكالعاتين مركز لحاتين ووضلاح مرتين ولكم وحد لديه عذاب عذاب عظيم وين ولا تشتروا هنا قدانين بعهد الله بل لنك بثمانا الدنيا قليلا ير أكو قدانين والدنيا هي مصلحة في أطفال نيسو وزيلا داير ريركي وغري كان أقول لهم تادرات المقعية بهايبسن المقعية بدو إدوالبا الله كاقر لقال بدن سنع لكو لقال إيي وأقول لقال إن مغ حداد لقالوا حيلتي حداد نافوا حيلتينا الله وحكاقر ناف بدن ملي بغدين هدي جيرتنا وحلك عقاب كل الملي إذا وحيلة دورة إيباها النقضو مقعيسها النقضو حلتي غقاليو وحد نوغاتان إنما وحا إن الله إبا أكتيال جنب دافك إيا جنة إيا برواقة إبا أوهيو وقونا تلقى لأس أدربي وفك شريعة كتوسنا فلما ديا دارتا وفيا هو كاسا خير في عنام بدن لكم إذنك إن كنتم أداتيهم تعلمون كووحهم دارت إبا دورة وحا إبا أكيال إياك قيم بدن الدنيا وحيال سيرا تردد بربي سبحانه ما عندكم وحركتين يا الله الدنيا ينفدوا ولماني الدنيا ولم بلماني سو وحكاجرين حديك لا يدو ديسن اديك دحبحاي كل كما حافينك كان وكل غينايا ما عندكم وحركتين يا الله من الدنيا ومتاعها ينفدوا ولماني وما عند الله خباكتي وحيا كجميع الدنب دافة باقي وهرايا ولن نجزينا الرب وادارتي أبال مرنا الذين ددك صبروا دلقاتي ودارت دوري شريعة تحقلي خبيوها قانسمي حق كل عنواي صبروا وحيكو دلقاتين على الطاعة طاعة بيكو دلقاتين وعن المعصية بيكو دلقاتين وعلى البلاء وحي رب دوشو ليالي ادباتوينا أي يكون صبرين كل قولادا صبرتا هرما وينونري إنما يوفى الصابرون أجراهم بغير حساب قولادا صبرتا وحلوا بالقدايو واحترسا ما أجر الرب باب حسابتي كان فيه ويري إنما يوفى الصابرون أجراهم بغير حساب أبالقود كودا ترالعام هل كان وعوى يقفك كان صابرك وحاو كسب ليس مريا وناقا حسن يحسن بو قيب سما وحو وناقسا يو اسم تفضيل لجيرو وناق نوعو دنبيا نبذي بابا القدكي سوحو نقنا احسن كلك ويحي حسنا يو ويحي حسنا نبذي بابا ملك اللقاب المرين ايو ترجى دوس الرئيس ايا اللوغو ابا المرين ايا ولنجزيان ايبوا دارتي ابا المرين الذين دادك صبروا هذا كنت القاتل دين تكون سقناذي كل حنواي وحق اللي يقدر بباتوينا الربي وقرتي كو صبري وحن نفتو جعشة مع سيدي أوذي بانتا كصبري أجرهم أبا القدكو ذا بأحسن ما اسم تفضيلون شيكاً أقوان أكبداً بالغواب والمرين أي كانوا هانجرين في الدنيا الدنيا تقوده هذا يعملون كواساً أي قولاً صفر بايهاي قولاً عمل صالح يا إيمان كولاً سنتين كسيداً قولاً هوري من قفك وموصول مشترك من تمرك من والييرا حق من والييرا قفك من بالييرا لبضي من بالييرا جمعي من بالييرا إذن إيمان كان يعمل كصالحة قف نخب اللما أوران قف الله قفك ملب كستهال هذا ملب كستنها جوغو لاجو كستنها قوادلو دنيد وقت كستهو غنو لادو وقت غور وقت دنب من فوحيو عمل سمايا صالحا عمل صوبانو فرض يسون اللبادة بسيدي بوجيدي يا إخلاصي الدعادي يا كوكوتا أهنا من ذكارين قف اللب أو ثامة لدي وحوانا كلكو عمل كاسوبا سميي شرد باكور ريو إيمانا وهو إيساقا ومؤمن ألا نبو رميي كلكا إيمان كاسوبا إي عمل كاسالحا لبدا سوونا كدهيكي لغو كانا لبدا قفكا اسكو درسدي بوحو يري فلنحيينه دارو إلا فدارنا يا قفكا ونورينينا حياة نولو طيبة وناكسا وما هي يا ترى الحياة الطيبة وامح ما ينحولها وحردك بطانبا لين أدبقر يمدحوين النقطة حياة الطيبة وحصول الماها ما لا يقلان بإلهي ما لا يقلان أي إلهيه يجي ويسوى ذاف جنبنا انت من أمير البلاد للا فعاوى قحوتيا إذن وحصول الماها حياة الطيبة ماها حياة طيبة في الدنيا والآخرة آخرة وأن لقرنا يا ومعروف والجنة وما فيها أما الحياة الطيبة في الدنيا وحوي الإيمان والطمانينة والقناعة إيمان إنه كوكوجيرو وأدق انتهي وتغف الباب إسكالو انتهي قناعية صبر وحاقوا أما هيا لادينو أما هبطنا لادينو أما وحبا هايزاني كل مركات قناعية صبر إيمان يتوكل لادهي أنت مالك الدنيا سوا الدنيا إذلك عدك لا ظلميتاي لكن أنت همون قريها انقلتاك إيا إيمان درية بلاكو قجرتو حولانكو قنعين كريم ولا درجانكو قنعين كريم ولا عروربانكو قنعين كريم هذي بعدن باقوبان أو فكالورسان أو بوغسان أو نحسان أو وريرسان حقاي حياة طيبة كو جوكتا الحياة الطيبة الإيمان الصحيح والعمل الصالح والطمانينة والتوكل على الله والقناعة وتحياة طيبة فلنحيينه ونولينينا حياة نولو طيبة وناكسا حق المرك اللي تقانا أجلقيس آخر درجة مرايا ولنجزينهم الإيمان والعمل الصالح لبدا داتك اسكو درسدي أجرهم أبال قدكو دي وحنوكو أبال مرينينا بحسن ما شيكا نقوانا أكبدا أي كانوا هايا في الدنيا الدنيا لقده هذا يعملوا كواسميو ولا تتخذوا هيالانينا أيمانكم داريالكينا أخلا فرقلين بينكم لحدينا وفتزل قدامون لقتين حق كسم بالرعاته بعد ثبوتها إذا لقت حق كسقناتي وهدى الدارن إيسي المسلم توصنا هاي مركا تارتئين الإلالين وإيدو مركا ويعاتي حدى المروعات حق كاللاحاتي وتذوق السوء حمام بعض الألمين إيسان مما كي سببتي سددتم أدودين عن سبيل الله إلى دين تيسى أدودين ولكم في الآخرة وحتقول هذه عذاب عذاب عظيم وين ولا تشتروها إبسانين بعهد الله بل لنك إباد قشان ثمانا الدنيا قليلا ير والدنيا دولا أيابا إسكير إنما وحا إن دالله إبا وإن أكتيال هو كاسا خير لكم إذن خير بلا إبا الله ملاك بحيننا إن كنتم أداتين تعلمون كوا وحب وحي باقي الله وحلقما وحشا وكا دورتا وحي أكتين أيالنا وحمودين سابطا ويدين دافايا أما ذينك دافايا ما عندكم وحي أكتين أيالنا ينفدوا ودمانايا وما عند الله إباكتي وحيا وباقي هرايا ولن نجزينا أبال مرنا الذين ذاتك صبروا دلقاتي أجرهم أبال قدك هذا يا حسن ما شيء كانوا قوانا أكبدا كانوا في الدنيا أي الدنيا ذا قد هذا كوا هنجرا يعملون كوا سمايو من روحي عمل سمايو عمل فلا صالحا عمل صوبا عملك صالح ونغضى مركي بجدي رسولك بري بنية وإخلاصنا أتكبدتي في الكتاب والسنة وقلت غيّاي صالح ونغضى شروطا مركو قفو وحد أذيك ودوداته أو أحكو دري لارك أنكسوني الكتاب والسنة الله أسنكو درين صوبنا كبرين وحنش هذه الأذى قرنا وحاسي مركا وقت قالوا كل ما ذي أنت أديك دم لهي وحنا وحكو دري بأوسن جرين الله أسنكو درين نبينا كبرين قرآن يحديث نكون شاكين حديك لو حواهك أكسنا أذيك الرئي صنعكو قشي قدر رضي حمامكو قلي قلقا صالح نقول ماي من أحدك عمل سمايا صالحا عمل صوبا من ذكر مدلبا أو أنثى مدل ديلا فهو إساقا ومؤمن ألا رميلي فلم نحيينه كاسي وأنولينينا في الدنيا حياة النلو طيبة ونكسنو إيمانية وكل هي قناعية دقنان هي عاسلية قبو رحو دريمايا ولن نجزيينه حق هديلة تقنا وأفال مرينينا عدو باجي لكلب عقورة شيدان ليرا نتكن أغارته أن نفلاك لودا الله ملائكة ما قدوانك روكو مدرك رو حولها ندنك ملو مكلف ما كلك بني آدمك أيو أريدا كلك عبادية ضاعات أمين الله تشويش بكا قرين أيا كلك وحديالي مركة ورا قل سرقبو يتكو حركي سوحاوي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مركة ورا حدا درانتنا انت سادران ايسا كلك دور سيغو ايان نصوص تكوتمد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنه هو السميع العليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هل كان إنه قتل كلك قراءة القرآن حداثة ميسو وفي جميع أمورك أدوغا يوسن كاقاسين فإذا قرأت حداث أخرين ربتد القرآن إلى أخرسيد هداد ربتد فاستعيد مغانقل بالله أبوين من الشيطان كم مغانقل شيطان كي الرجيم حبذا فلقا داريي إساكا إلى رنايا ألا كم مغانقل مركز ربي سبحانه إنه شيطان ليس له شيطان ومسقنان سلطان أود على الذين تذكركت أودكم علي آمنوا حق الرمائي وعلى ربهم إياك الرب يذكرك يتوكلون تلسارتا عسكادي لما شرطيب آياد شاكتي الإيمان والتوكل واللمذا لهين حياة طيبة هي سعادة الدنيا الإيمان والتوكل هدي قفكو على الرميسان يهي ألنا عسكان يهي غير الله أوسان وحلها كلك شيطان أودكو مالي ماشا واحد كفا مكرتان دليل عامة وددكو وضا مغلى دائما وابدا لكن نسكي سيئن لدريمو إيادو أدكتاي وعلى يرى أنبيادو معصومين أنبيادو ومعصومين صلحذنا ومحفوظين سيدنا النبي ياشا وماها كل كالدليل اسم حقال لقاهلي فلما هو المتكلمين وحين وقن حيان دليل لقاهلي وحين هذا المرن كان دين نبي لقاهلي وحين اللقود جيي إبانا أوضيري تاسع اسم ذي كتوسيني ومعجزات كان لقوها جيدي أي وحال لقا قرانا يا إبوه إن أقول يري وكالي والرسول كي يهالا أغبلو لكن دليل عصمته نقد أمر وحال يرى الإيمان والمتوكلون كل كان نبي ياشا ملائكة هذا البكمة جوغو نبي ياشنا الإيمان والتوكل لبضانا أولا كل كان قفك الإيمان والتوكل حدين لقا هلو انت وحبادي ايسا شيطان بقوا ايه كاس بادي لقاد عياكو بادي اينا كل كان آياد يا بيلاد هاي إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلوا ذاتك إباء من سن إيمان رنان الرمائي شيدان أودكو مال إساقونا مركولا وحرام باديين هيا قلضان بنانكو كماري لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين مخلصين تواكوما المؤمنون المتوكلون إذن الإيمان والتوكل أي أشرت شيدانك اللوغة بدبادا فحنا اللوغارة هدبا هدين ليريدتك إيمان يا توكل اسكو درسالي شيطان ما فرقلين كارو قلو دو كدو الرلين يعلقو شاكاي كووها قاميو ادو شاكفولو اهل كان سنكا وقحيرا إنما وحكرا ماها سلطانه شيطان أوديسا وحيد الفوشة على الذين كوبي كركودا يتولونه إساق وضيك دكت فما أكثرهم في يومنا هذا هو شيطان كوالي دكت آب بيوتر بدين وعلى رأسهم المجرمون هو قال هذا أما عصادا بنت شيقايا خمرادا عبايا دينيسانايا وحي محرمادا أخذ أديدي الرسول أديدي الدين تأديدي كوان سمعين آية وزين لهم الشيطان وأعمالهم فهو وليهم اليوم كل كالتلذي سيبال قصقين قيبون قيب تاسي حداد وانسو وعديسو أدون دين شيطان باكواتا أو كوان قول آية إساق أفكي سكوان شيقا ملكاتر أهدنا ما كأبساتي وحان ديسي وانوغا يوحونين فيحنين شيطان باكواتا إساق كورونا كل كاسو إنو غالي كيا إسنوغي عيما إن شيطان وطوغي والصلاة ما تكذب أدبا صلاة جعلين أن تكذن وافل عيا لكن شيطان باي وطوغي والمحان ما إسكت ديسي المحرمات في يبين شيطان باي وطا يتولو نهو قيب قيب تاكدو نوات فحن في قبرالها اللغو شيغو إيا الروحان تا سو إلا قولي يا شيما كل كي إلا يراقبكا قواحنو صنايا قول الله سألو قيناي قال الله مرك إليه شيطان بانو يالينا قربان يا صعب يا غيق بيسكو درايا ما إله با قربان يا صعب يا غيق رالكا سيدا غيق الله شرايو قربان كان الله قراعايو صعب كان الله ترينايو مدبال لهذا دي لايا للا إياهاي فرحان تاكوسا ودقايسا وارتمي دوكا دي كيبا وحيسك شيك شيكا كلكو كي وحيش شيكانا تعاليم تاسا اللفنين ايا سوين لقولي يا شيماء إن هل لقو رحو حلقا سال لقا قفتي حنون كيسا نواصدا كان حنون سنة يا حنون كيسا موغي يعني ساقا نفتي سوق حفرون هانت الله قيب سنة أساقا نبين أربعية ثلاثة قور لا سيبي وحو دوانا ميقا إنو حنون سنوغي هاي مكافرين بين بالدارا يا ثلاثة الله قفتي ماشا سال لقا قاري ديبا اللو بان ياي كل كان ديبي قيبا لدونا يا يا شالكي شقي برالو شاقي يا إليه يا صوبة قيبا الغدينا يتولون وصوما سو شيطان لقولي يا شيما دي حنون يجري مادان إله دين لبريو قرآن لا يسار محاها لاذا تختار راجلها دين لتقو قرنك يوحا يا راجل لا يسارانا محاها لاذا لبدا سادوا فقي برالة دواما كل كواهد شيطان دوب صدي إنما وعكلا ماها سلطانه شيطان كأوديسا شعب كيسية دوينيسا على الذين كوا يكركوا ذا أيو أود كل أيهاي يتولونه إذا كاتور يسي وذي لغا تلقاته ووركي سلوه الصعود وتعاليم في سلفه ليه هرانا محين كسو مرنا يبين لغا مغان قالوا قد لا يسقحيرو إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب سعيد قيامنا والله والهد لا يا ألم أعد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين سوء إذن مؤرم سوء كائذ دوف صديمة ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون ودى الشيطان بالله يا وددي أبواب أنتاي إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين كوهم يقى به الشيطان كمشركون يبلو ذلك وحسودك جيري آيات قرآنه إسكدب يمادو مصلحة دومها وإباكو شاقايو آيات آيات لغو نسخو مركز المشركين تورن جيري إن محمد في حيلة وهو رسنيهاي يأمر أصحابه اليوم بأمر وينهى عنه غدا ما انتوحن هلا يالو برين الصدق جوابتي مركز اللغوران لها باطنة قال تعالى شبوه يري وإذا بدلنا حدانا نجا يبا بدلنا آية آية قرآن مكان آية من هروج الكعدان من الدنب كبدلنا والله ألانا أعلمك بما يزلو حددنا ورب تصرف كيسا إيا وديسا وحشر تاي كرام خلقه بدلا أدومه بدلا زبن كبدلا حمين كان يمانك اسكو بدلا ودري عافمات بيسكو بدلا كيري نور بيسكو بدلا فقر يلا نام بيسكو بدلا نمتا إنا يلا يوسكو بدلا متكلا لك يوسكو بدلا يبو دينكو بدلا نرغو نبي كدن بيسينا يتصرف كيف يشاو لا معقبا لحكمي ولا رادا لقضائي كل كاسد الله أرنكرا آيات آيات لغونا ساقي ما نباتك أنتي أقول لنا نبل لكرنا إنم ما ننسخ من آية أو ننسأها نأتي بخير منها أو مثلها وأكو فهم سينايا ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير مركضنا ذا يسأل لغونا ساقي أول ما أذن أغين مياه أن الله على كل شيء قدير سوفعال لما يريد ما يفعل ما يريد ويحكم ما يشاء كل كسو صودون يلما كل كأول بادن قوانين مركض ما ملكيسا يتصرف كيسا فرق ريسي وهذا برا ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير وإذا بدلنا آية حتى نكون بدلنا مكان آية والله إبانا علم هو أقوم بلا بما يزلو حدجين أيو قالوا قالوا ذو حيرا إنما نسخي وحي بكي مثل يديد أيان وحن لديك إسوك تكدين أيك لك أيان إنما وحي بنسخي مجران كانت هذه محمد أيام مفترم مد بين أمان أيها بل بين موسى أمان أكثرهم بدن كذا لا يعلمون وحماوك أقول رسول سبحانه وحدك وأقول جوابته تيل نسخي ليتردن بشقكم لي نزله الروح القدس لبدا بجبريل باكيني آيات دي هوري جبريل باكيني مدان دنبانا جبريل باكيني أنين والله كيني جبريل حقيقة كيني من ربك أذيك الرسول كي محمد ربك حقي أيوك لسو دقي كرك بالحق حقونا لسو دجيو تينا هو حق تنا هو حق وإنما إثبات دليدو ولمصلحة العباد أدومها الله دنين أجل ناتي بخير منها من دهر منك خير بدن وأما كأجل بدن أما لحول أك لكن أما وكثوا بدن تاي أما ويسلسي ميهين وحودن بنو حلولة دن لأيهاي اختبار حداد مؤمن تاي ألنا تقاند وحلوه جيرادو سمع وضعا ويوارك فرقل مريد وصدق الله في قوله إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأضعنا أولئك هم المفلحون لكن ماذا حملك تأكتب قل لو إيا لما لماذا أدلا فرق لسيب هذا ما يشارك بحيث قرانا ليثبت اللعين السقو الذين أخيارت آمنوا حق الرميسي وهودا هنون أي اللي سقو بدلا وبشرى فرح قلين للمسلمين انت حق الرميسي فرح قلين فإذا قرأت حداد أغرين يسيب القرآن إذا أردت القراءة حداد قرآن أغرين ربتين إذا قرأت حداد قرآن أغرين ربتين القرآن إن هذا أغرين يسيب فاستعيد مغانكال بالله إبوين من الشيطان كان مغانكال الرجيم حدنا بلغة ديريي إنه الشيطان ليس له أما سقنان سلطان درنان على الذين تذكركوت كما درنو كما لذكروا اللاكين لاليين آمنوا رب الرميي هو على ربهم رب قدكركي لا على غيره أحد كلامي يتوكلون عسكذي إنما هو كلامها سلطانه أوديسة على الذين كوبي كركوضة أيوه هذي يتولونه كولي لنايا والذين كوا هم إياك به مشركون شيطان لو ذا جنايا وإذا بدلنا حتى أنه بدلنا آية آية قرآن كاملة ما كان آية من دور بوسك هذا المدن بكينو والله آية تسكون سخنو والله إبانا أعلم هو قوم بلن بما قرآن كو ينزل دجين آيو كيلا نسخي إياك الله نسخي لبدا بألاه قالوا وحيلا دين قال هذا إنما وحك لما وحي بدجي ويسكون نسخي لما أرك أنت هذا الرسول كأي مفتر مد بينه من أي أبال إنه بينه تورك إذا أكثرهم يجب بدن قطبان لا يعلمون وحبوهي قل رسول الله وعاتر هذا نزله قرآن كان وحال سوداقي كيلا نسخي إذا كانوا نسخي لبدا وضبا فرح القدس طهرنان تنفت هذه نفتي هفني أنعب لهين أي جبريل لهين أي الله تمد وحينك لا تمد من ربك هذه ربك حقي أيك لا تمد أوشك بالحق ورسقا ورونا أيين لا تمد ليثبت إن أبو سقو الذين ضدك آمنوا حق الرمي إيا وهودا إن بايد الله أهلنا تراتت أيو كلام مليم إيا وبشرى فرح قليم للمسلمين إنت أبو وقانزتي لفرح قليم أيو ولقد نعلم أنهم يقولون من فوميا ودين تسون النصارى ثم لها فرسما يقانو برتكاشا قين جيري أي النبي عليه الصلاة والسلام متواضع بوها لدك عدل عسن بولا سعون جيري كاسا النبي قاقي من جيرو لغي سن جيري كل كي وحيه سعود لغي أي إرادان تمال كاسا باري قرانك حقيرات بيكا بغاية منك أدونك الروميك تمالك أي قرانك باري مركاسا ربي يري سبحانه من كان إليه النبي قرانك وباري وانين عجيم أفعل بيت بأنان قراني قرانك النبي لقوسه دجيين واللغة العربية النوعي وقدم بيه كل كاورك وضا سوء سدو خيار سهلا كل منا يانينك عجيم إلو ياي وصنا أفعل بيت أقوني حقنا النبي إساق باري قرانك إذا ساسا باطل كدائما وأبدا وإساق هوري منايا قال تعالى خبوه يري ولقد وحارونا نعلم إن أغنهي أنهم قالوا إني يقولون ليه إنما وحي بسود جيه لماركو يعلمه وحم محمد قرآن كبري بشار منه بري يقع أولادا لننك مسكين كاها كل كاسا إبير اللسان الذي كل لغة أوكو حضلو يلحدون إليان إليه إساق إنو النبي وحبري ننك يقلو عنايان أعجمي عرب معها أفكان ما يقان وهذا قرآن لسان لغوي عربي لو نسبيه مبين عاد إذا اللغة العربية قرآن صحي اللغة العربية قرآن مسيحي معناها مركة شعر هي اللغة الجاهلية لدليشنا قول لديها آيات إن اللغة العربية أرقال إنه شعر الجاهلية كتوزنا إذا بدروا سببت وحوى يا قرآنك سيدان يبكو شاكي لسان عربي مبين هدف اللغة العربية خلط بدن باقالي وحب بدن باقالي أما إيادة بكلكي وغالي والعب بشارية هو بني آدم سميه يا وحايس كنتو بردي هو أقاسمي قرآنك فالقرآن قاموس من لا قاموس له كلك اللغة العربية قرآنك حجوة وانا كان إله بسودة جيه وإله قرآنك سودة جيه أما اللغة العربية أبو رئيس كوميدو لسان الذي يلحدون إليه حقنا واسيد وكالا كي أفكا أوكو عدلو أي أقلو عنايان إليه إساق إنو وحبري أعجمي وهذا قرآنك لسان عربي مبين وفي سورة الشعراء يجد النبي قرآنك أدقى يمركي لشيقى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين باللسان العربي المبين إذا اللغة العربية قرآنك أي حوصي ما نيسا قرآنك كواسع سن كان هكاك سن نظيفنا كل كوحي خلد اللغة ذكري أعجم برنبا كدرانتي والجزيرة العربية ومدبلا باتلي لغة ديوان لخلدي ولا سيما إسلام كمركو يميد أعوفي فتوحات لعي ومدبلا عجائمة أي كدرانتي كل كاللغة ديوان داوعانتي قرآنك مرجعة وحو قرآن كشيكا صحة لسان عربي مبين إن الذين وحان لا يؤمنون الرميسنين في آيات الله إلى آيات كسوحنا الرميسنين هذا الآيات كوحيه يهدي كونيه يهدي معجزيه آيات كمارك الله جمعية واسدة سدح لا قيبود قاروا وحي هو قرآن قارنوا كوني هو جعلنا الليل والنهار آياتي فمحونا آية الليل ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر كل كونك أوضن وآية من آيات الله قرآن كنا وآية من آيات الله معجزاتك الرسوس اللي هو أيدي وآية من آيات الله سد حذب كوي ديدي كونك نيري تدعي ويوويس كسام اسمك قرآن كنيري واسحر معجزاتي واسحر قرآن كنا وابرابقان كوى سلوح نوني iya gaaba inda hi istiray adiga markaad labada inda iska saarto yaa inda ku samayna inna alladheena wahaan la yu'minuna rumayn bi ayati llah ila ayati la yahdihim llah ila hanurin ma yu hajal la hanurin falahum hayliin adabun adab alimun daran bantu halisun subana wa ala waydi alayhi salatu wa salam قف مؤمن إنو زنيستا ما دعي كرتا شواك غالب نغني سواد عذابون إنو وحظا ما دعي كرتا كاجا قواني سواد عذابون كرتا إنو بانشاق ما دعي كرتا لابوي مؤمن بان كفران آية دالونة دليل شوي إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله كل كواحن جرين وعشاق وكبير هذا بين أبابولا قال الله إذن مرهدات بانشاقتي وي بنت كلفو ذاتي وإيمان الهيسة اللماركو قال تعالى خدوه إنما وحكال ماها يفتر الكذب بين وحاول أبورتا الذين دوتك أن لا يؤمنون الرمي بآيات الله إلى آيات كيسة دوتك الرمي بين أبورتا وأولئك كوا أنت أمنايا وحنجرين أبابولايا مسلك مصابدايا بين باهينايا هم الكاذب إياك كذبون أيهم بابين لو يالا من كفر بالله بعد إيمان مركي ما سورة دوا مكي مركا مكالا جوغا واتقا نقالا ديبا قعانس الرئيسة مسلمين كيبا الله بقو جناي وحا قعانتا اللوغو لغاي عمار بن ياسر نين ليلا أبيه ياسر إيهو يدي أم عمار قوس كان عددك إسلام لماذا انت ينصابحين انت يؤدوك تيكار تقيا أيا لو يمي قضاكي با لديلي ولادي أمو عمار هيدنا والدلي مرخ ياسر لديلي ولادي أبي جهل بديلي لعنة الله عليه أبا انتو قاتي يو أوردك قرفك بحيي أبا دي مرخ هيد انتان بايساكي لو يمي ما لقو دلا يا مسا محمد بادكا كفرين ايسا ورحي دلينا محمد وحيك مكرمو حلقي بايساكي لقو سيدايي لبدي والدنا وكو حفاشي إيساك أورد أيو يمي صوبان يا رسول الله كلمة الكفر بانكو الله يمانتا وان قالوا بيبوي هل سؤال بان نبيك ويديي كيف وجدت قلبك كلمة الكفر يابك ملكا دوك هذا ليس قلبك أكو صداء مطمئن بالهمة قال لما دانك ملحين إلا بدي والدنا ويسوسي على الميت كودي أني هنا واكو حيقي كوكا نفتا بدبادنا يي صوبانه حكو يري فإن عادوا عليك فعد كتين ما يهدكوه مادان وربناك يا محمد حكوفة لما يهدكوه إذن كلمة الكفر النوع سوكرا قفها مؤمنة أعد لك أعده أقبصده وهو بنانت النف بدباده قال تعالى فبعير من كفر قفك قالوا بي بالله إلى ككفري من بعد إيمانه انتو يبروا ميه كقضال إلا من الماهاني أكره لدرقي كعمارون وقلبه مركا لقص بيسر وقلب ليس مطمئن أكو حسين ياي بالإيمان ولكن يشمن روحه شرح في ذي بالكفر قال لما صدر حبت كيسا وقال لما لجعل قرال لكوا وقلبك كقالوا بي فعليهم كوا قلبك كقالوا بي غضب عرو أيام من الله يبوين حكي أقاهانيس على الأيب مركا يكون عضو ولهم وحيليه عذاب عذاب عظيم وين بيليهم ذلك سبب كاللوع عذاب يوحول بأنهم إياقا أي استحبوا جعل إستي الحياة النلول الدنيا إهو سيسي على الآخرة كجعل إستي وأن الله يبوين لا يهدي مهنوني القوم دد الكافرين إياقوا حقا معي أولئك كوة أن لهنونيني الذين وحيوي طبع الله خبئوا شري على قلوبهم لابتوا ذكر كذيبوا شري وكفري يحمك بحمايان إيمان يخيرنا قريمايان كل طبعي يمادوا ولابت الله شروا قفك وهو لماتي وحكو جيرا كفري يقال لما كبحمايان وخيروا قرأينا ملك وصمعهم لقوا ذيبا الله شري ووحوناك يخير مغلم مايان وابصارهم رجالك وذيبا بشري وحق يا آياتك يا معجزات يا كونك أركي مايان وأولئك كوا هم إياك الغافلون كوا موقون وحي موقيهن لبشي لبضبا وحي الله أبوري عبادي طاعدي وموقيهن وحلل المعقيه أودن بأي عذاب إيا النار وموقي كلك وحو حقما وأخربهم وأولئك كوا هم إياك الغافلون وحي الله أبوري ولما أعدوا لهم من العذاب الأليم أي لبديبا موهين لكن هم وقادين فمتي وحوي لا جرم وحاهبالا أنهم يجا في الآخرة ما لنت قيامهم يجا الخاسرون كوا قرقود باين يهين تأبقود باي تساهبال ثم كقذالين ربك وحاجر داد مهاجرين ومركي خورا يجا مؤمنين هجر الياي بالله بطيبا مكالو عدادي وكاسدا عمار وكال يهو حوضاك داعي مركي دنبانا انتي بحسدين أي فرجة يرهل أي مدينة تجين الهجرة والصبر إسكودرن يجنا وحياله هر الوقص بيلوما هيسو هجرة كبي جذبة وحي كميتا الرماه ووي هرت دم بيجي كلي بابيس أعمال ووي باجيرتا بابيس أنا دم بيجي كوري هجرة لك كو كلك يقفك أو هجرة دم بيجي شوارا باباي توبة كاملة حدو قفك قفك وراكن نغضو دنبيكي سوارة باباي اسلام نماذا كميدا حاجك مبرور كميدا قال تعالى فبيوحو يري ثم انت اكدب ان ربك هذيك ربك بالذين دادك هاجروا هل درتي اغتكي ودنك وضا من بعد ما مدك قلال فتنوا لبلايي انت اللجد هري لحيري لقراعي لضعي ايا حوغا لهدو توليو ايمانك يدينتي لقصاري من بعد ما مدك قلال فتنوا لبلايي ثم فصح بيهلا وفكدا جاهدوا دقالامي وصبروا دلقاتي إن ربك هذه ربك من بعدها هجر ذاك قلال لغفور وحل وفدني اللو دافد بدنه رحيم ونحريسنا يو ولقد وحدوا نعلم إن أغنهي أنهم قالت إني يقولون ليهين إنما وعكل ماها يعلمه محمد قرآنك وحبري الله أقام أيمن جبريل لأمكاني بشار قف بني آدم أبري لسان الذي ننك أفكي أي يلحدون أولا حنايا إليه إن يساق قرآنك أبري أفكا وقواتلو ننك وأعجم عربي ماها عربنا ميقا وهذا قرآنك نبيك اللقوس ودجيين لسان أف عربي اللو النسبي مبين عد وخالصو إن الذين وحا أن لا يؤمنون الرميني بآيات الله فبآيات كيسان رميني لا يهديهم الله إلها نور مايو ولهم حيليين عذاب عذاب أليم لحبية إنما وحك لما يفتري الكذبة بوحاهم أنت الذين وحا أن لا يؤمنون الرمين بآيات الله إلى آيات كيسان رمين وأولئك كوا بنت أمنايا هم إياك كلية أي الكاذبون بأن لو يارى من كفر قفك كفريا بالله يبوينا من بعد إيمانه رميت على الرمي كقلال فعليهم غضب من الله إلا من المهانة أكره للدرقي وقلبه أي لابتسانا مطمئن كنا قدهي بالإيمان أي كنا قدهي أفك حقاك شيئا ولكن يشمن روح شرح في ذي بالكفر قال لهم سدرا لابتسا كفر ذي عليهم قوة غضب العرب من الله بكتم بعد صلاها ولهم حيليين عذاب عذاب عظيم وي ذلك السبب كوحاو لأنهم يجا استحبوا دورتي الحياة النرل الدنيا وسيسي على الآخرة كدورتين وأن الله يبوين لا يهدي مهنوني القوم ضد الكافرين حق بيني أولئك قوة أن لهنونيني الذين وحيوي طبع الله شبي أوذي أوشري على قلوبهم يجعل بيالك ودوشي هذا بشري وفلا يدخلها خير ونقلبت هذا قريما ولا يخرج منها شر نكبح مايو وصنعهم مقلك وديبا أبا أوذي وأبصارهم رجالك وديبا أبا أوذي وحق لو شغي مغلي مايان ولا أركي مايان الدلة كونك أولئك كواهم يجع الغافلون هو وحي الله أبور العبادة هي عذابك الله دربي لبدب موقود لا جرم وحافوا بالا أنهم يجا في الأخيرة ما لنت قيامه هم يجا الخاسرون هو تعب كود بأي وهو إنيين وحافوا بالا ثم انت كدب إن ربك هذه ربك للذين دادك هاجروا هجوذي ألا درتي وقتك وضمد وضا من بعد ما مدك قدال فتنوا لبلايي ثم كقذا الجهدو دقال لماي وصبروا دلقاتي إن ربك أديك محمد ربك من بعدها هجرة إيا جهادك إيا صبرك ككذل لغفور لهم اللهم دافد بلن أو إحيهر اللهم في النهي أنو هيسنو فحيم بهم اللهم حريسنا يوم والله أعلم.